باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذير الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأش إشارة بالضم في رفع وضم.